يقول لم أكن أعلم أن التأمين ضد الغير غير مشروع إلا بعد ما خلصت معاملة التأمين، فهل أستطيع أن أخذ منهم المال الذي دفعته للتصليح؟ التأمين، تأمين السيارات الآن ينقسم إلى قسمين. يعني في السابق نعم التأمين كله حرام لأنه عبارة عن قمار، مقامرة بين الشركة وبين المؤمن عندهم، يدفع مبلغا من المال لنقول مثلا 30 دينارا مثلا، وإذا مرت السنة ولم يقع منه حادث ولا شيء أخذوا 30 لهم، إذا وقع حادث وصلوا حوله 50 أو 60 أو 70 هو غلبهم، يعني إما أن يكسبوا منه وإما أن يكسب منهم، هو عبارة عن مقامرة مرتبطة بالقدر، قد يحدث هذا الحادث وقد لا يحدث. حتى التأمين الشامل نفس الشيء، حط 300 دينار أو أكثر، صار حادث يصلحوا له بألف، غلبهم 700، خسروا 700 دينار من هذا الإنسان، ما صار حادث أخذوا 300 لهم، أغلبوا 300، قمار بكل ما في الكلمة من معنى. واستمر هذا الأمر، كنا نؤمن سياراتنا بسبب أنه لا نملك إلا أن نفعل هذا ضرورة، لا يمكن أن تستخدم السيارة إلا إذا فيها تأمين، فكان الإنسان يعمل هذا التأمين مضطرا مكرها لأنه لا يجد سبيلا غير هذا، مثل الذي يضع ماله في بنك الربوي لا يجد غيره، ما في في البلد إلا بنوك ربوية مثلا، فالإنسان لا بأس أن يضع ماله في البنك الربوي دون أن يأخذ عليه الفائدة، وإن كان البنك قد يأخذ هذه الأموال ليتصرف فيها بالربا لكني لا أستطيع أن أجعلها في بيتي. لكن بعد أن صار هناك بديل آخر، مسلم خاف الله يستعمل الحلال، طيب صار الآن لا يجوز الإنسان يضع ماله في البنك الربوي حتى لو لم يأخذ الفائدة. لماذا؟ لأن في بديل، يعني في السابق يضع ماله هناك لأنه لا بديل، الآن في بديل في بنوك إسلامية، إذا لا يجوز الإنسان يضع ماله في البنك الربوي. ونفس الشيء بالنسبة للتأمين، الآن في شركات تأمين يسمون نظام التأمين التكافلي، وهذه حسب ما علمت وحسب ما شرحوا لنا بعض الشركات أنها تتعامل بالشريعة الإسلامية في هذا، وأن الذين يضعون أموالهم في هذه الشركات تكون عبارة عن يعني مثل جمعية توضع فيها هذه الأموال، ثم بعد ذلك يشترك هؤلاء الجمعية أيهم إن وقع له حادث البقية يشاركون في إصلاح سيارته، وليست ربحية تجارية، وإنما تكون يعني الربح الإدارة فقط في إدارة هذه الأموال، ولذلك لو في سنة من السنوات ما صار في حوادث كذا ترد لهم هذه الأموال أو يخفف القسط أو ما شابه ذلك من الأمور، يعني في ترتيب معين لهذه الشركات كما شرحوا لنا. فإذا كانت هذه الشركات يعني كما شرحوا لنا وفعلا هي تكافلية وليست يعني على سبيل القمار، فإنه لا يجوز إنسان يؤمن الآن عند الشركات للتعامل بالقمار، وإنما يؤمن عند هذه الشركات للتعامل وفق الشريعة، يعني الشيء الشرعي المباح ولا يذهب إلى القمار المحرم. فحسب السائل هنا إذا كانت هذه الشركة شركة تأمين تكافلي فلا بأس، أما إذا كان شركة تأمين غير تكافل فلا يجوز. وإذا كان الإنسان وقع في هذا الأمر مثلا أمن تأمينا غير تكافلي مثلا وأخذوا منه المبلغ الفلاني وصار الحادث، لا يأخذ إلا ما دفع. مثلا أنا الآن أمنت في شركة غير تكافلية اللي هي الشركات العادية تعامل بالقمار ما عندهم مشكلة، فأمنت عندهم لمدة 4 سنوات مثلا، كل سنة يأخذون مني 100 دينار، 4 سنوات معناها 400 دينار، ما سويت حوادث ولا أخذت منهم شيء، إذن أنا أطالبهم 400 دينار، صار حادث قيمته 500 دينار عوضوني 500 دينار، ما أخذ إلا 400، ما أخذ 500، أخذ اللي دفعته فقط. أما إذا صلحوا لي ب300 وقالوا أمي راحت عليك خلاص هم محاسبون، هم يأخذوا الحرام أنا ما أخذ الحرام، فلا أخذ إلا ما دفعت. إذا صار من أول سنة ودفعت 30 أخذ 30 بس، ما أخذ أكثر من 30، هذا إذا أنا اللي سويت الحادث يعني شركتي. أما إذا واحد دعمني يعني مثلا تقول وشركتي اللي بتصلح لي، ما ما لي شغل أنا، هو يصلح لي، شركته تصلح لي، أنا أخذ تصليح سيارتي كامل، ما لي شغل إنه يجيب لي فلوسه. يعني واحد مثلا تأمين سيارته ضد الغير مثلا، وجاء عمل حادث معي وتصليح سيارتي يكلف مثلا 1000 دينار، أو شركته ستتكفل أو هو سيتكفل، مو شغلي، هو يجب عليه أن لا يأخذ من الشركة. أما أنا ما لي شغل، أنا ما لي طرف في الموضوع، يصلح لي سيارتي، هو شركته مو مشكلتي هذه. فهون لا أكون أنا أخذت ربا هنا، لست طرفا في الموضوع. إذا كان الخطأ عليه، يعني هو الذي أصاب سيارتك أو كذا، فلك أن تأخذ تصليح سيارتك كاملا، ولا شأن لك بهذه القضية.